كنت بالعالم فوق جبين بنادم ما يمحي وعدو منام ما يمحي وعدو منام قول لذاك النايم سلمت الحسالم من طعن سيوف النيام من طعن سيوف النيام ما بدوك عوارم ما جرحوك صوارم ما دقتي كاس المدام ما دقتي كاس المدام ما بترقبت من دناك خايم أنا كتير سوء ما حسي بديك سابغ سوالف ما عمق سيروم عايش هاي موايا اللايم نوصيد اليوم لا تعود تلوم ولا تبوح بالمكتوم ولا تبوح بالمكتوم أما من متالك لامو بلا وبالغرام ولامو تحاول الباخ لامو ورضا ولسيرت الكامو فغرام عانسي لامو فغرام عانسي لامو مفروق بلا تفاق غرام حبيبي باقي في عضايار الشاق ومحاور وسط الجوف حرقا مفروق بلا تفاق غرام حبيبي باقي في عضايار الشاق ومحاور وسط الجوف حرقا مصعب نار الفراق بالشوق حرقت صفاقي من داب الرماق يوم توادعنا بالمعانقة نتقلب بالشواق وغرقت في دمع عرماقي والوجد الحراق وسفوني من الفراق غرقا ورشيت من الحراق واللي كان حداقي بضراري ترياق فرصة مياه هيهات ما بقى وعيا دمع الحداق ولا برد حراقي ما دالو دفاق موجات على الخدود دافقا مفروغ بلا تفاق غرام حبيبي باقي بعد يا الشام ومحاور وسط الجوف حرقا في الضواق ماذا قلبي الراقي ما عرفوا لا فاق ما نجرح بالنجلال غاسقا ما تركوه الرفاق بين مهامه وشفاقي مخلولة بالحماق ما جرع كاسه ومدافقا ما دلل في سواق ناس الهجروا الشواقي ما فهموا لا داق ما عاد تروحوا به دايقا ما حمل من وصاق حمل الموسوق الشاقي بتقالوا ينساق ومراكب بحر هواه واسقا مفروغ بلا تفاق غرام حبيبي باقي بعد يا الشاق ومحاور وسط الجوف حرقا صايد شعتاق بنت المهر الخفاقي في مضايق وخناق ما ساعف غردو بالمصادقة ما ساهر شي غصاق جند الداجم عالصاقي والكاسف تدفاق والحضرة بالمودام شرقة وعوار من عتاق الكواعب تنماقي حفظوا كل مساق بالحكمة مولوعة وشايقة في منازه بالرواق والبستان فتح داقي والروضة فتح باق والخيل خايل شده طلقا مفروغ بالأطفال غرام حبيبي باقي بعد يا الشام ومحاور واسد الجوف حرقا سوسان فاق والحكم العكري ناقي والنسري ينشاق وسقل ماسي بنسوم عبقا وطيار على الوراق تنشط بع العشاقي وتعرف تحقاق بالما يا مولوعة ورشقة رمال مع السياق وحسين بصوت وراقي ورباب افترقاق وديلو ما ياتهم وافقا بيهم عقل اشتاق وتحير من تقلاقي وانا يا مشتاق فحضرت للنجلال غاسقا نفرق بالأطفال غرام حبيبي باقي بعد يا الشام ومحاور واسد الجوف حرقا لاحوني في سياق حملت من فوق طواقي حمل لا يطاق وهويت من جبال الشهقة المقسوم أرزاق نقسمت من الرزاقي سبحان الخلاق قسمها قبل تكون سابقة ما هي في وراق خرشي ولا مواقي تعرف الخلاق بالمعنى موضوعة ورايقة معنات من النطاق وفياقة من تدقاقي لو يبقى تفاق ما يدري تحقيق المناسقة مفروغ بالأطفال غرام حبيبي باقي بعد يا الشام ومحاور واسد الجوف حرقا كمان داعي غراق صرتو بحرات غماقي وطريزو معاق نحسب يا ويحو من زنادقا خود معاني رقاق بعياقة من صدقاقي تحقيق رناق بنوار هلات تحقيق بارقا ما هي بالزواق يا لها من رناقي تخرق هالدواق من شغله للموفايقا يسعد من جاوتاق الموارد هالفاقي يرضى من تحقاق يفخر بها عند المحقق منه سر الوفاق بحقايق لا تحقاقي لا ينهى العراق طبايع مختومة ورايقة روح بالأطفال غرام حبيبي باقي بعد يا الشام ومحاور وسط الجوف حرقا روح بالأطفال غرام حبيبي باقي حبيبي بقى.